سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اجلس بنا نؤمن ساعة، شعار رفعه معاذ بن جبل سيد العلماء من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أحوجنا لهذه الساعة في هذا الجامع المبارك الذي أتى بنا إليه طلب ما عند الواحد الأحد، ثم الحب لكم في الله عز وجل، فقد اجتمعنا في هذه الساعة. شكر الله لمن قام على هذه الندوات والمحاضرات، وشكري لفضيلة الشيخ ناصر القطامي على دعوته لإخوانه وتشجيعه للدعاء لنجدد الإيمان في بيت من بيوت الواحد الأحد. إخوتي، كما قلت للإخوة في الطريق، نحن أتينا بثياب المذنبين التائبين المنكسرين عند رب العالمين. تخلينا عن قوتنا وعن طاقتنا وعن معارفنا وعن ثقافتنا، وأتينا نقول لربنا: أذنبنا وأخطأنا وأسأنا فاعف عنا يا ربي. جئناك هذا اليوم نعتذر، ويا ربي جئناك هذا اليوم نعتذر، وهم عبادك لو جاروا ولو فجروا. يا ربي ليس لنا إلاك يا ملكا ربا رحيما به في الخطب ننتصر. رحماك رحماك لا تأخذ بزلتنا، اغفر لذي الجمع من غابوا ومن حضروا. برحمة من الله تغشانا ونرجوه أن يقبل أعمالنا الصالحة وأن يغفر سيئاتنا وخطايانا. إخوة الإيمان، اللهم يا من حكم فقدر واطلع فستر وعلم فغفر، حرم علينا سقر واجمعنا بسيد البشر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أسدل علينا جلباب عفوك، وأنزل علينا غيث كرمك، وأسبغ علينا لطفك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت في كتابك: فما ظنكم برب العالمين؟ ونحن نقول: ظننا فيك أنك تغفر وأنك تسامح وأنك تعفو وأنك تصفح. اللهم إن فرعون عدوك قال: أنا ربكم الأعلى، ونحن قلنا في السجود: سبحان ربي الأعلى. اللهم فإذا بعثت الناس وأدخلت فرعون النار، فحرم علينا النار واجعلنا في جوارك يا عزيز غفار. اللهم إنك قلت عن أعدائك: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بك جهد أيماننا أنك تبعث من يموت. فنسألك بهذه العقيدة ألا تجمعنا بمن أقسم أنك لا تبعث من يموت، لأننا خالفناهم وعاديناهم وتبرأنا إليك منهم، فنحن نأمل لقائك ومشتاقون للقائك. ومن لقاء الله قد أحب كان له الله أشد حبا، وعكسه الكاره فالله اسألي رحمته فضلا ولا تتكلي. اللهم فشوقنا إلى لقائك برحمة منك أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، قبل أن أدخل المسجد كنت أتذاكر الشيخ ناصر في مسألة تجديد الإيمان عند الأمة، عند الجيل، عندكم يا شباب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نسبكم العريق شباب الإسلام، شباب الرسول صلى الله عليه وسلم، شباب الدين، شباب الشريعة. نحن بحاجة ماسة إلى أن نبقى مع النص الشرعي، مع قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى ولو زخرفت محاضرات فكرية أو فلسفية أو حوارية لها مجالها، لكن بشرط لا تطغى على الدين، لا تطغى على قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يكثر منها حتى تتحول الدعوة إلى علم كلام. علم الكلام يا إخوة هذا أتى به المعتزلة، وهو مثل علم الفكر الآن. الدين ليس علم فكر، الدين نص، الدين قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك تذكرت قصة رواها النسائي في السنن الكبرى، أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى مدرسة اليهود، عند اليهود يعني مدرسة مثل جامعة قديمة لهم، وإذا لوحة من التوراة مرمية، فأخذ عمر وأتى بها كأنه يريد يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مستبشر عمر، لأنه وجد توراة أصلها من عند موسى من عند الله. فدخل بها في المسجد وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام جالس، يعني ظن عمر أنه بيبشر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وجد ثقافة جديدة، وجد علوم يعني من التوراة. قال: يا رسول الله هذه من التوراة، يعني خذها. فتغيظ عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني انت شاكون، عندكم شك؟ أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ أما أتيت بها بيضاء نقية؟ يقول ما يكفيك ما جئت به من وحي، نحن نحتاج إلى قطع من التوراة ومن الإنجيل وثقافات، ونحتاج إلى فلسفات، ونحتاج إلى استيراد معلومات. أما أتيت بها بيضاء نقية؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى الذي نزلت عليه التوراة النبي حيا لما وسع الاتباعي، ماذا فعل التلميذ البار؟ ماذا فعل الطالب الراشد عمر بن الخطاب؟ جلس على ركبتيه محمر الوجه، قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني أتوب. فنحن بحاجة لتجديد قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإعادة هذه الدروس. إخوة الإيمان، الله أخبرنا بطريق الصواب في الإيمان. من أين نسترشد لزيادة إيماننا؟ من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. مدح الله أولياءه، لا تأخذ مدح الأولياء من غير الكتاب والسنة. قال ماذا يريد الله منا؟ كيف نفهم هذا المراد؟ بمراجعة القرآن والسنة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولهذا ينبغي أن نكرر حديث بل مجالس أن توجل قلوبنا، مجالس الوجل، مجالس الخوف، مجالس القشعريرة في الأبدان، مجالس التذاكر، مجالس الرحمة، مجالس السكينة، مجالس النص الشرعي. ولهذا عاب بعض الناس، أسمعهم كتاب يكتبون في صحفنا، يقول هذا وعاظ واعظ، هذا الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام قل إنما عظكم بواحدة أن تقوم الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. صار الوعظ عيبا، صار عارا. أجل الفلسفة التي جيت بها والفكر الاعتزالي والانحراف الذي تكتبه وتتقيأه في الصحف والسم الذي تبعثه لتنفر الناس من النص. حتى قرأت واحد في أحد الصحف عندنا يكتب له عمود يقول هؤلاء بس ما يعرفوا إلا النص. أجل ماذا نعرف إلا النص؟ هذا شرف عظيم، الاعتصام بالنص والنجاة. ولهذا يقول سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تطمئن بأي ذكر آخر. يقول ابن تيمية أن الذكر والفكر هما المحركان في المجلد الأول، المحركان للإيمان. لا يحرك إيمانك والله لا كثرة محاضرات في التواصل الاجتماعي ولا في الثقافة العامة ولا في إدارة الوقت، هذه مهن وهذه أسباب وهذه أبواب للشباب، لكن نريد زيادة الإيمان بالنص الشرعي بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محركان الفكر والذكر. قال وقد نص عليهم الله في قوله سبحانه في سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله عاتب أولياءه قال ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. الذي نزل فيهم العتاب هم الصحابة، يقول والله ما بين إسلاما، يقول ابن مسعود وهذا ذكر الحافظ ابن كثير وهو في أصرف الصحيح بسند صحيح طبعا، قال ما بين إسلامنا وما بين نزول هذه الليلة 4 سنوات، يعني أسلم ومصلي ومجاهد وصب دمه في بدر وفي أحد ثم أنزل الله ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. طيب فماذا يقال لنا نحن الآن؟ ماذا قدمنا الإسلام نحن وإياكم؟ إن كان الصحابة هذا قتل في بدر وهذا دفع نفسه وهاجر وهذا أوذي وهذا صحب على الرمضاء وهذا جدل جلده تجديلا وهذا ضرب بالسياط وهذا دفع دمه وماله كله، ماذا قدمنا نحن الإسلام؟ ثم يقول سبحانه أعدائي، وهذا مسألة القلب أنك تعتني بتجديد الإيمان، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. ولهذا يقول العلماء أنه إذا ذكر الله بني إسرائيل فالخطاب لنا إياك يعني واسمعي يا جارة، مرة إذا ذكر الخطاب في معرض العرض فمعناه أخذ الاعتبار ومعناه النهي عن أسلك طريقهم، حتى قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من هم شر الدواب؟ هل شر الدواب الحمير والكلاب؟ ذكر الله الكلب والحمار لوصفين في القرآن، قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب الذين انصرفوا عن هذا الوحي المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ ابن تيمية في مجلد السابع يقول ميزة الأئمة أنهم أهل كتاب وسنة، لا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك، ولذلك رفعهم الله. الشافعي رأى رجل يقول قال فلان وقال فلان، قال الشافعي رأي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويقال هذا جزاء من ترك ويطاف بهم في العشائر القبائل ترك قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك رفعوا بهذا، لم يكن عندهم تكلف، كانوا إذا اجتمعوا تذاكروا في قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أذكر قصصا قصيرة مختصرة وأنتم تعرفونها، لكن هذا مجال التذكر. عمر اجتمع بالصحابة رضي الله عنهم، هو خليفة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، موت أبي بكر، طبعا أكبر المجلس عمر. فلما اجتمعوا، أتظن عمر بن الخطاب يلقي محاضرة ثقافية أو عنده فكرة جديدة؟ وحتى ما يتحدثون، ما يعلقون. هل رأيتم شرح الأحاديث من الصحابة؟ هل قرأ أحد منكم تفسير ألفه صحابي؟ ما عندهم إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسوا في المجلس، ومن هم هؤلاء؟ عمر وعثمان وعلي وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر وأهل الأحزاب. قال أين أبو موسى؟ شوف التخصص، إذا تبغى قرآن تعال بالقاري المرتب، تبغى شعر تعال بحسان، تريد الفراغ زيد بن ثابت، تريد القراءات أبي بن كعب، وهكذا. قالوا يناديها أمير المؤمنين فأتى وحضر. أبو موسى هذا إذا أطلق لسانه وصوته الله المستعان، الله يعوضك خير في قلبك، أحسن الله عزاءك فيما صرف من عمري غير سماع. يقول مسروق والله لقد سمعته، ما سمعت نأيا ولا وترا ولا صنجا كصوت. فأتى يرسل القرآن، يقول الراوي فرأينا الناس يبكون، كان عمر معهم، والله إن أكثرنا بكاء أنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن القاري؟ أبو موسى، يقرأ الآيات. وتصور أن الصحابة هم الذين نزل فيهم القرآن، إذا قرأ مثلا أبو موسى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، من هم المؤمنون؟ هم يعرفون البيعة تحت الشجرة، ويعرفون الأيام، وعارفين القصة، وعاشوا الحدث. ولذلك رضوان الله عليهم كانت إذكارهم بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الحافظ بن كثير والذهبي أن عمر لما ذهب إلى الشام فاتحا لقي أبا عبيدة عامر بن الجراح، هو من العشر المبشرين بالجنة هنيئا لهم. آسف أن بعض الناس يقول في اليوتيوب هؤلاء العشر المبشرين بالجنة لا يعني دخولهم الجنة، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الانحراف العقدي. أجل ماذا يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويخبر أصدق الأصدقين أن العشرة في الجنة، يقول لا يعني أنه إذا قال قد يكونهم نكثوا البيعة، أعوذ بالله من الخذلان. ولذلك هو يقول أنه محسوب على أهل السنة، لو أنه من الفرق اللي عرفنا وجاهرت بالعداء أهل السنة هذا استطراد. فأبو عبيدة لقيه عمر، قال عمر تعال يا أبا عبيدة أتذاكر أنا وياك فيما فرطنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنب الله، يقول تعال نتذاكر تقصيرنا. قال أبو عبيدة والله إني أعلم يا أمير المؤمنين سوف تعرك دموعك، تفرك دموعك عندي هذه الليلة وعيونك، يقول إني خفت من المدينة إنك إذا جيت سوف تزداد حزنا معي، لأنه يوم وجد أبو عبيدة وجد زميله قرينه المسلم الأول من العشرة. حتى يقول عمر تمنوا للصحابة، كل تمنى، قال أتمنى أن عندي من هذه الغرفة أو الحجرة رجالا من أمثال أبي عبيد عامر بن جراح. فلما لقيه لأنه من زملائه من أقرانه من الصف الأول من عشرة، قال تعال، وترك الجيش كله، الجيش 20,000 أو 30,000، قال تعال أنا وياك نتذاكر فيما فرطنا في جنب الله. بالله عليكم أما دفعوا أوقاتهم ودماءهم وأموالهم وجهدهم وفتحوا الدنيا وهو على مشارف الشام الآن فاتحا، ومع ذلك فيما قصرنا، ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول يوم القيامة لربنا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدم الإسلام؟ قال فبقي في غرفة يتباكيان حتى الفجر، يبكي هذا ويبكي هذا، يتذكرون حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكرون سيرته، ويتذكرون هجرتهم معه، ويتذكرون زهده بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا مجلس الإيمان. وكان سفيان وابن المبارك كما يقول الذهبي الحافظ إذا جلس يقول سفيان إن كنت تظن يوم عرفة لابن المبارك أن في الجمع من هو أكثر منك ذنبا وخطيئة تبكى على نفسك، يقول لابد أن تنظر لأهل الجمع لأهل عرفة أنك أكثرهم ذنبا وخطيئة وإلا تبكى على نفسك. إخوتي أنا أقول لكم رسالة، وهي أن أعظم ما يتقرب إلى الله به هو الانكسار. لا تأتي على أن عندك أنك مصلي وأنك صاحب الصف الأول وأنك حافظ القرآن، ترى إذا رأيت نفسك هذا قد يحبط العمل. تعال أنك منكسر وأنك صاحب ذنب وصاحب خطيئة وأن الفضل لله. قال ابن تيمية لا بد للنظر للسائر إلى الله من نظرين، في جلال النعمة عليه وفي كبر الذنب والخطيئة، فلله النعمة علينا ونحن منا الذنب والتقصير والخطأ. ثم أورد صاحب مجمع الزوائد بسند جيد هو الهيثمي محدث أن عمر رضي الله عنه أو أن أبا بكر مر بطلحة فسلم عليه. أبو بكر مر بطلحة بن عبيد الله أو أبو بكر وطلحة من العشرة فلم يرد عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر أخبر عمر قال مررت على طلحة بن عبيد الله فسلمت عليه فما رد علي. فذهب عمر إلى طلحة بن عبيد الله قال يسلم عليك أبو بكر الصديق ولم ترد عليه السلام؟ صحابي جليل خليفة المسلمين يسلم عليه. قال والله ما شعرت أنه سلم علي وما شعرت أنه مر علي. قال لعله أصابك شيء من إمرة ابن أخيك لأنه يعني لأنه يتولى الخلافة. قال والله ما بي شيء وإني أراد أنه أهل لذلك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكلمة يقول صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة ما يقولها مسلم إلا وجد لها روحا ونورا وريحانا في سكرات الموت ثم نسيت أن أسأله فلما مات أصابني ذهول. أصاب طلحة ذهول لأنه ما عرف هذه الكلمة فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم سارت هذه القضية الكبرى هي قضيته. هل أحد منا أسهرته قضية إيمانية أو أسهرته آية أو أذهبت لبه يعني قضية شرعية؟ قال عمر أنا أعرف ذلك. قال قل بأبي أنت أمي. قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول إني أعلم كلمة من قالها في سكرات الموت وجدها روحا ونورا وريحانا. أتدري ما هي؟ قال طلحة ما أدري. قال هي الكلمة التي ألاص عليها عمه أبا طالب وهي لا إله إلا الله أشهد أن لا إله الله محمد رسول الله فرجع عقله له. فانظر هذه القضية التي أهمتهم وانظر كيف تذاكر الرجلين في نص شرعي وكانت هذه قضيتهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. اجتمع الصحابة أيضا في مجلس علم ومجلس ذكر وأقول لكم فائدة علمية هذا اليوم قد سمعتموها يمكن من غيري. ليس عند الصحابة في أي مسألة قولان ولا ثلاثة ولا أربعة. الصحابة لم يحفظوا أقوال الجميع. يأتي الواحد منهم بآية وحديث ولا أعرف مسألة إلا مسألة واحدة ومسألتان مثل الرؤية التي قال عائشة فيها قول ابن عباس. أما البقية فكلهم على رأي أو أنه إذا رأي أحد رأي لا يخالف آخر ولا يحفظ أقوال الآخرين مثل ما نحفظه الآن. وأي طالب الآن في الشريعة قد يحفظ في المسألة الواحدة سبعة أقوال بل درسونا في سبل السلام في الدباء جلود الميتة والانتفاع منها سبعة أقوال بل في فتح الباري للحافظ الكبير حافظ الدنيا بن حجر غفر الله له في ليلة القدر انظروا له 43 قول ساقها جميعا 43 قول لفقهاء المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة على مر ما يقارب 700 سنة ساقها جميعا 43 قول. فالصحابة أعود إلى مسألة الصحابة أنهم كانوا على النص وعلى الدليل بلا كثرة كلام. جلس عمر مع الصحابة انظر إلى عمر الآن لم يقل للصحابة هل سمعتم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه؟ الواحد منا إذا قدم له المقدم الآن يقول فضيلة الشيخ وسماحة الإمام العلامة الحافظ الفهامة وينبسط ويرتاح ويقول أحيانا استغفر الله لسنا بذلك مع العلم القلب يغلي والله يعلم سبحانه وتعالى ومع العلم يقول هل من مزيد أفيضوا علينا من بركاتكم. وبعضهم يقول حتى يقول الغزالي الحجة الإسلام وإذا ما قبل أحد رأسي يزعل وحتى إذا ربما هو يأتي بقضية أخرى ويقول معاذ وإذا جلس إلى غيره غاضبا من ذلك. عمر لم أول سؤال يجلس إلى حذيفة لأن تخصص حذيفة ما هو تخصص حذيفة هو أمين وسر الرسول صلى الله عليه وسلم لكل صحابي مهمة هم خرجوا بهمة للعالم إصال الدين. هذا يحمل حذاء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا للسواك هذا كاتب هذا شاعر هذا خطيب لكن للدين عباد حتى حسان الشاعر هذا حتى شعره تسبيح حتى شعره نصرة حتى شعره قوة. يقول ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الرابع الفلاسفة بمنزلة المنافقين في عهد صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث بمنزلة الصحابة في عهد صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث يعني الأثر وأهل الحديث لهم حظ من قوله سبحانه ورفعنا لك ذكرك وأهل الفلسفة لهم حظ من قوله إن شانك هو الأبتر. فلما جلس الصحابة قال عمر يا حذيفة أسألك بالله هل سماني صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ أنا سماني عمر بن الخطاب مني منافق؟ يمكن عمر يقول يلبس عليه، يقول الحسن البصري في صحيح البخاري موقوفا: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. يعني النفاق، إذا خفت أنك منافق فهذا دليل أنك مؤمن، وإذا أمنت من النفاق ورحت تزكي نفسك وتمدح نفسك فاتهم نفسك إن فيك شعبة من النفاق. قال: يا حذيفة، أنا أسألك بالله، هيكون أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم بينك وبينه؟ لأنك أمين استر، يمكنني أنا بس حاكم في الناس وأمير مؤمنين في الآخر يحبط عملي، أنا سماني من المنافقين؟ قال: لا والله ما سماك ولا أزكي أحدا بعدك. يعني ما بفتح الملف الآن، بيجي بعدين واحد ثاني يقول: وأنا وثوانا وأنا. قالوا: خلاص هذا السر. يقول حذيفة: والله إني أعلم أناس معنا وهم من الصحابة يعني واقفين، ضرس الواحد منهم مثل جبل أحد في النار. يقول: أعرفهم، وإني أعرف 14 منهم الآن، إن الله يبتليهم يعذبهم في نار جهنم بالدبيلة، وهي يعني نار بين أكتافه حتى تخرج من بين ضلعينه إلى قلب، أعوذ بالله. وهم موجودون، لأن أعوذ بالله ينبغي أن نخاف من النفاق. عبد الله بن أبي كان ترى يصلي وكان يقول: استمعوا لمحمد، يغمز ويهمز يقول: استمعوا له، يعني صح أن يستمعوا له، وهو في نفسه يكذب ويكابر في ذلك، فأحبط الله عمله وضيع سعيه. إخوة الإيمان، مجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي نبعثها من جديد، أن نجددها بلا تكلف، ببساطة، بنص، بلا تسليك كلام. يقول ابن أبي حاتم بسند جيد ومفسر، ابن أبي حاتم يسمي ابن كثير الحبر، اسمع الترجمة: العابد العلامة الحبر المحدث المفسر عبد الرحمن بن أبي حاتم، أبو أبو حاتم صاحب الجرح والتعديل. عبد الرحمن هذا آية من آيات الله. أتى في خراسان مرة، يقول رجل صلى بنا فوالله إنه ركع ركوع وهو إمام، إني قلت سبحان ربي العظيم 70 مرة ولا رفع رأسه. فقلت له، قلت: يا إمام، يعني عبد الرحمن، أنا تعبت وراك في الركوع، على من أمرني يعني بالسنة بالتخفيف، لكن أخبركم بقصته، أنا 70 مرة وأنا وراك. قال: والله إني ما أكملت 5 أنا. يقول يتدبر ويتفكر، وكان في وجه 7 السجود والخشية. ولما أتى الخراسان شكوا إليه، قالوا: ما عندنا مسجد ونحن فقراء، يأتينا الشمس نصلي في الشمس ونصلي في المطر. قال ابن أبي حاتم: من يعمر مسجد؟ التجار قدامه، لكن يبغون التجار واحد يكفلهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الحديث قال: من بنى لله مسجدا، في هذا في صحيح البخاري مسلم، في عن عثمان، ولو كمفحص قطاه بنى له الله بيتا في الجنة. قال تاجر: تضمن لي بيت في الجنة؟ قال ابن أبي حاتم: أضمن لك. قال: تكتب لي كتاب؟ قال: أكتب لك كتاب. قال: إذا بنيت مسجد إن لي؟ قال: نعم. قال: وتشهد تلاميذك محدثون يعني؟ قالوا: شهدهم وتوكل على الله. فكتب ابن أبي حاتم كتابا أن هذا يعمر مسجد، وأنك يا ربنا نضمن عليك أنك تبني له بيتا في الجنة، وشهد الطلاب. وفي الليل نام التاجر وراء، قال: أمضيت شهادة ابن أبي حاتم وضمانته وكثير من العلماء، وهذه مما حفظ له. المقصود أن هذه من سير القوم. يقول ابن أبي حاتم الشاهد في التفسير: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا، اسمع الآن المادة اللي بتدرس بينهم، والله أني حضرت مجالس يمكن 2 أو 3 ساعات كلها مسائل فكرية، من أناس لا يحلون ولا يربطون ولا يسمع كلامهم أحد ولا ينفذ كلامهم أصلا، واقتراحات سياسية واقتراحات في المساكن ما يسمون المشاكل، وفي القضية الفلسطينية وفي الربيع العربي. ثم يذهب الإنسان بقسوة قلب، لا تاب ولا قرأ ولا استغفر ولا تعلم حديث ولا فهم آية، كل هذيان كلام فاضي. فالصحابي يقول ابن أبي حاتم: إذا اجتمعوا يقرؤون سورة العصر، يجي الصحابي يمسك يده. قال: كان الصحابة لا يتفرقون حتى يقرأ الواحد مع الثاني سورة العصر، يسلم عليه بعد المغرب خذ بيده، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عندهم برنامج، عندهم مهمة، معهم مشروع، ما لا يتغير من يوم أسلم إلى أن ماتهم على سورة العصر. حتى يقول الشافعي: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى على الأمة إلا هذه السورة لكفتهم. أنا أعرف في الرياض عابد بلغ 90، نسأل الله يجمعنا به في جنة النعيم، وجهه كورقة مصحف، لولا أنه يكره المدح ويكره التشهير كنت سميته. إذا التقى بالطلاب والناس في المسجد قال: نقرأ سورة العصر. هذا ميثاق الشرف بيننا، هذا المادة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جلس صلى الله عليه وسلم في المسجد وإذا بالصحابة يماتوا جثوا على الركب ما جلسوا متربعين يعني من الخوف. قالوا يا رسول الله أنزل علينا من الأعمال ما نطيق ونزلت هذه الآية كيف العمل بعد هذه الآية؟ قال ما هي صلى الله عليه وسلم؟ قال قوله سبحانه وتعالى في الصحيح لله ما في السماوات ما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. معنى الآية ابدوا العمل أو اخفوه أو يعني اعتقدوا ما تعتقدون أو حتى الواردات القلبية فهموا هكذا فإن الله سوف يحاسبكم بما أعلنتم وأخفيتم. يقول يا رسول الله كلفنا مع عمل ما نطيق لكن شيء لا نطيقه. أحيانا أنت تفكر بشيء ما تطيق، أحيانا يغلبك وارد، أحيانا يأتيك خاطر ماذا تفعل، أحيانا هم عزيمة. قال صلى الله عليه وسلم اسمع الجواب تريدون أن تكونوا كما قال قوم موسى يعني بني إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا. قولوا سمعنا وأطعنا يعني أمام الآية قولوا سمعنا وأطعنا عل الله أن يرحمنا. يعني بيعترض أحد على النص يعني يستطيع أحد يقول ليت الآية هذه ما هي بكذا؟ قالوا سمعنا وأطعنا فقاموا من المجلس فذلت بها ألسنتهم فقالوا في الطريق سمعنا وأطعنا ثم التقوا فقالوا سمعنا وأطعنا فأنزل الله كلامهم بعد الآية مباشرة رحمة من الله. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوا ذلك أثابهم الله بالآية الأخيرة والآيتان من كنز كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من تحت العرش أثابهم بهذه الآية التي هي آخر سورة آل عمران فيها العفو والرحمة والمسامحة حتى كانوا قالوا واعفوا عنا. قال قد فعلته في رواية أبي هريرة وفي رواية ابن عباس نعم نعم يعني الله أمن على كلامهم أو أن الله أجاب دعاهم رضوان الله عليهم وأرضاهم. في الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم على تصحيح الحاكم طبعا جددوا إيمانكم. قالوا ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال قولوا لا إله إلا الله. والله يا أخوة لو لم أجتمع أنا وياكم في هذه الليلة إلا أن نجتمع ونقول لا إله إلا الله. وفي الترمذي إذا قال العبد في الأرض لا إله إلا الله قال الله لا صدق عبدي لا إله إلا أنا. هذا تجدد الإيمان. اللهم إن نجتمع نقول لا إله إلا أنت لا إله إلا الله نلقى بها الله لأنها الكلمة التي بعث بها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا جلوسا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة المغرب. ترى إخوان من ينتظر صلاة بعد صلاة قرأت حديثا الآن اليوم في مسند الإمام أحمد بسند صحيح صححه الشيخ شعيب الأرناوط. أنا قبل 10 أيام سلمت عليه في الأردن رجل بلغ 75 خدم سنة رسول الله عليه وسلم أخرج المسند في 52 مجلدا صحه الشاهد صح هذا الحديث في مسند أحمد أن رسول الله عليه وسلم أتى وإذا النفس إذا نفسه صلى الله عليه وسلم قد حفزه يعني أتى فحمان صلى الله عليه وسلم أتى يكر نفسه كرا ودخل المسجد وقد رفع صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ثوبه إلى قرابة ركبته حتى صاحب المنتقى بل واحد اسمه صاحب فتح العزيز الغفار الرباعي مطبوع هذا الكتاب في 4 مجلدات الآن أتى بهذا الحديث قال قد حفزه النبي صلى الله عليه وسلم باب كشف الركبتين يعني في هل هي من العورة ولا لا في هذا الطهارة. فقد حفزه النبي قال صلى الله عليه وسلم ماذا أجلسكم للصحابة بعد صلاة المغرب؟ قالوا جلسنا ننتظر صلاة العشاء. ما شاء الله صلوا المغرب وانتظروا صلاة العشاء. قال فإن ربي وما درى صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا لكن الله أرسلهم من هناك خبره إن ربي بعثني إليكم إنه يباهي بكم الآن الملائكة. هذا أعظم شيء. أقول لكم معلومة تريد الرباط الرباط الرباط تريد الجهاد الجهاد الجهاد تريد أعظم شيء الصلوات الخمس جماعة. وإذا كنت في الصف الأول فهنيئا لك قرة عين. يقول لي أحد المشايخ عندنا رجل في الحارة من 50 سنة يقاتل على الصلاة مقاتلة شوف اللفظ يقاتل عليها مقاتلة على الصف الأول لا يفوت الصف الأول حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح فذلكم الرباط فذلكم الرباط يا مالك في الموطأ فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط يعني 5 صلوات في اليوم والليلة في الشتاء في الصيف في الحل في الحضر في التعب، يجيك دعوة، يجيك عزيمة، يجيك مناسبة، يجيك محاضرة، وانت في الصف الأول خمس مرات هنيئا وقرة عين، وبشروا من يفعل ذلك، وهو أفضل العباد الآن، وهو أعظم عندي من مجاهد في الجبهة، وأعظم من ينفق المال، وأعظم من يلقي محاضرات. هذا الرباط. أنا أعود إلى حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر غير مسند أحمد، في مسجد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب، قال: وإذا بمعاوية بن أبي سفيان خرج علينا، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع العلم الحضور هم أفضل من معاوية رضي الله عنه، لأنه أسلم متأخرا ولا بد يعتذر لهم، لأنه كيف يحدث أبا هريرة في المسجد، هو في المجلس أبو هريرة يعني أكثر حفظا، أبو سعيد أسلم قبله وأكثر حفظا من الأنصار. قال: أنتم تعلمون مكاني من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم أحدا أقل حديثا مني عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعتذر، يقول: أنتم تعرفوني ماني مثلكم، أنتم أساتذة لنا، أنتم سبقتونا، وأنا أسلمت متأخر، لكني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا، بيصدقونه الآن. قالوا: ماذا سمعت؟ قال: كنا مجتمعين، يعني يقول معاوية، في مثل اجتماعكم هذا، فخرج علينا صلى الله عليه وسلم في المجلس، فقال: ماذا أجلسكم؟ أجلسكم هنا؟ قالوا: جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى ونسبح الله ونحمد الله. قال صلى الله عليه وسلم: الله، يسألهم، الذي لا إله إلا هو، ما أجلسكم إلا تذكرون الله وتسبحون وتحمدونه؟ قالوا: والله الذي لا إله إلا هو، ما جلسنا إلا نذكر الله ونسبحه ونحمده. قال: فوالذي نفسي بيده، إن الله يباهي بكم ملائكته. بقي هذا فضل، فصدق الصحابة معاوية رضي الله عنه في الرواية. بالمناسبة استطراد معاوية ذكر حديث الوتر، كان أوتر بركعة، فقال ابن عباس عنه فقيه، وقال في صحيح مسلم لم يكن يقول ابن عباس معاوية متهما على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قل حاشا وكلا، كيف يتهم على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ابن عباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. فانظر لهذه المجالس الإيمانية التي ما فيها بيع ولا شراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم حتى يتيقن ماذا اجتمع. أحيانا اجتمع، ترى بعض الناس في المسجد يتحدثون في الدنيا وفي العقار، وبعضهم يغتاب في المجلس وفي المسجد، وبعضهم يحول المساجد إلى دورات تدريبية وأدبية وأمسيات ما فيها قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تحت مسمى الدعوة الإسلامية. المهم المسمى الدعوة الإسلامية. فالمقصود هذه حياة الصحابة. يقول: ولكم أن تراجعوا ترجمة طاووس بن كيسان: ثلاثة موالي في مكة كانوا يستحملون الحطب، شوف الإسلام كيف يشرف، ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراساني. كانوا يحملون الخشب ويعجلون العجين ويكسرون الحطب، ثلاثة موالي رفعهم الله بالعلم والإيمان، وهم عطاء بن أبي رباح سيد المفتين، ومجاهد بن جبر سيد المفسرين، وطاووس بن كيسان سيد العباد والزهاد، ثلاثة هم تلاميذ ابن عباس، ثلاثة نجوم في مكة. طاووس كان إذا صلى العصر مجلس الإيمان قال لطلابه: استقبلوا القبلة. قالوا: استقبلوا. قال: نحن كالغرقى في المركب، نحن كالغرقى في المركب، يلا نبدأ. وغوثاه ويدعون ويدعون ويدعون إلى أن يغرب الشمس، تغرب الشمس. ولذلك يقول بعض السلف: والله ما مثلنا إلا كمثل الغرقى في سفينة، هو أتانا أمان أنا وياكم. الصحابة بشروا بالجنة ورضي عنهم في الرضوان، وأخبروا في بدر من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نحن هل أتانا بشارة؟ والله ينبغي أن نكون أكثر خوفا منهم رضوان الله عليهم. ولهذا كأننا في مركب معطوب في البحر، تصور أناس ركبوا في مركب معطوب وفي سفينة في البحر، قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا في بدر. قال بعض المفسرين تقولون: وغوثاه وغوثاه وغوثاه. قال أحد أهل العلم: جلست مع معروف الكرخي الزاهد العابد، فبقي من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء يقول: وغوثاه وغوثاه وغوثاه. فنستغيث بالله ونستجير بالله من عذاب الله، ونسأل الله أن يجيرنا وإياكم والدينا وجميع المسلمين والمسلمات من عذابه وغضبه وأليم عقابه. إخوة الإيمان، حتى عصاة الصحابة كان عندهم رصيد من الإيمان. أذكر لكم قصص قصيرة، يعني عاص الصحابة يقول ابن المزير في العواصم والقواسم، هذا الكتاب الفخم الضخم العجيب، الحققه أيضا شعيب النووت غفر الله له، تسع مجلدات، يقول الشوكاني لو اجتمع علماء اليمن في ذات واحدة ما طلعوا مثل ابن وزير، ما خرجوا مثل محمد بن إبراهيم الوزير. أتى بالعواصم والقواصم 9 مجلدات. يقول إن عاص الصحابة أفضل من طائعنا، عاص الصحابة. حتى المرأة التي زنت وطلبت أن ترجم رضي الله عنها وأرضاه، قال من منا يذهب إلى الطاعة نشيطا، وهي ذهبت إلى الرجم نشيطة شهيدة تطلب تقول طهرني. من يذهب إلى الطاعة مثل ما ذهبت هي؟ منا نحن، من يذهب منا إلى صلاة الفجر مثل ما ذهبت هذه التي اعترفت بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني؟ صد عنها صلى الله عليه وسلم، حاولنا تذهب إلى بيتها علها تستتر علها تنكر علها تجحد، فأتت فقالت يا رسول الله ماذا تريد؟ قال صلى الله عليه وسلم يعني تعترف، ورسول الله وسلم كما تعرف يدروا الحدود بالشبهات عن حديث السنن. فأتت قالت فأخبرت أنها حامل فتركها قال حتى تضعي، وبإمكانها في 9 أشهر أنها تجحد وتقول عفى الله عما سلف والأمر سأسى، وصبرت واحتسبت بعد 9 أشهر أتت بطفلها قال حتى ترضعيه، وبكت حتى أرضعته وآتت بالرضاعة وإذا في يدي خبز حتى أكل الخبز، قالت هذا هو. قال من يكفله؟ قام رجل من أنصار كفله فقاموا بها رضي الله عنها. فلما رجمت هذه العاصية كيف الطائع؟ قال صلى الله عليه وسلم إني رأيتها تنغمس في أنهار الجنة، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم رضي الله عنها وارضاه. يقول ابن الوزير من يفعل منا ذا الحين الآن؟ من منا والله إني أعلم، حتى هذا ظاهر، وحتى قال بعض المشايخ ترى في دروسه والله يا بعض المساجد عندنا إنه ما يكتمل الصف الأول في صلاة الفجر، وفي الحي ما من يكمل يمكن 10 صفوف، ومنهم من يصلي 6 و5 في الصف الأول، وحتى شباب ممن هو من أهل التزام أصلا وهو يرى في نفسه أنه أصلا ناصر للسنة ويرى أنه على أثر مالك وأبي حنيفة وأحمد، لكن صلاة الفجر أنه ينام عنها، وإن بعض الأئمة ينام عن صلاة الفجر وشكى منه جماعته، وهو إمام طبعا عند نفسه وشيخ وعلامة، ولكن غلبه النوم، قال النوم غلاك. لكن قل لي لو كان هناك توزيع فلوس وقالوا في 3:00 والله أن يحضر، يحضر بالبشت ومطيب وحاضر، ويقول الإخوة يقولون في مناسبات سهر فيها بعض الناس إلى 3:00 فجر حتى من المشايخ، وسهروا إلى 4:00 لأنه فيها مصالح طبعا، لكن النوم غلاب هنا. قال وناتي بحديث الرخص، لا تسأل إنسان، لا تسأل عن شهادة تخرج تزكيات، سأل عن صلاة الفجر 3، تسأل إنسان عنه تكبيرة الإحرام وأكل الحلال وصلة الأرحام وسلامة الصدر طبعا أضافها، لكن المقصود تكبيرة الإحرام. من رأيتم يعتاد المسجد الترمذي فاشهدوا له بالإيمان. ما ينفعنا تمدح إنسان بكرم وبحسن خلق، صلاة الفجر إذا غاب الإنسان فهو يتخلف عنها، وأكثر التخلف بالعذر فهو منافق، كما يقول ابن مسعود معلوم النفاق نعوذ بالله. هذه أنا أذكر لكم الصحابة الذي قلت القصص. حاطب بن أبي بلتعة أتى بمعصية في الصحيحين، هذا من عصاتهم، الآن قارنهم بطائعين نحن. ماذا فعل؟ كشف سر رسول الله عليه وسلم. هذا يسمى في علم الدنيا الآن في علم السياسة الخيانة العظمى، ويعاقب عليها بالإعدام كل دول العالم بالإعدام، هي خيانة الدولة خيانة الأمة خيانة الوطن. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد يغزو يفتح مكة، وكتم صلى الله عليه وسلم حتى قام صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أحد الصلوات قال اللهم عمي على قريش خبري، يقول اللهم عم عليهم الخبر ما يبلغهم شيء، لأنه يبغتهم صلى الله عليه وسلم يدخل بالجيش لا يستعدون. وكان صلى الله عليه وسلم يوري علشان اللي كان جالس أحد ينقل الأخبار يخبرهم، قال كيف الطريق إلى تبوك؟ وهو ما يريد تبوك، يريد مكة، يفتح مكة عليه الصلاة والسلام. فيذهبون يخبرون يقول رسول الله عليه وسلم يسأل الطرق عن تبوك وعن المياه، يمكن يخرج إلى تبوك علشان يطمئن كفار قريش. المقصود أن حاطب بن أبي بلتعة علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يغزو مكة، فعرفت من القصة، كتب كتاب ووضعه في شعر زوجته في جدائلها ولفت على الخطاب على الورقة وذهبت، لا يعلم إلا الله علام الغيوب. من اللي يعلم؟ هو وزوجته فقط. في الليل الدامس قبل الفجر كتب 2 سطر محمد قادم إليكم فانتبهوا خذوا حذركم، الكفار قريش وصحابي من أهل بدر، ووضعتها في الضفائر وانطلقت. وبعد صلاة الفجر إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، أين علي؟ أبو الحسن طبعا المهمات الصعبة، إذا عاد فيه أمر حصة الخلافة ومساور أبو بكر وأمر الجزم العلمي عمر، علي بن أبي طالب وين الزبير الاثنين هذول، قال علي تعالى، قال أدرك زوجة وضعينة حاطب بن أبي بلتع أصبحت الآن في روضة خاخ، أخبرهم صلى الله عليه وسلم بالمنطقة حتى، فإن مع كتاب من حاطب يخبر كفار قريش، أخبرني العليم الخبير اللطيف الخبير، فقام على فرسين يقول الراوي انطلق بعد الفجر، حسبك بأبي الحسن والزبير بن العوام المبشرين بالجنة الاثنين، قال يتعاديان كأنهما صقرين، شوف على فرسين، ثم طوقوا روضة خاخ وآتوا إليها، من القصة معروفة عنه، وإذا بالمرأة داخل الشجر يعني كأنه قرب الظهر تمشي مرايحة بالخبر، قال علي أعطينا الكتاب، قالت ما عندي كتاب، وأقسمت لأن اللي بيسوي القضية بيسوي أكثر منها، قال علي بن أبي طالب والله ما كذب الرسول عليه وسلم ولا كذب، والله الذي لا إله إلا هو لو ما تعطينا الكتاب لنجردنك، ما فيه هذا خيانة للدولة خيانة الأمة قضية كبرى، قالت انتظروا قليلا، جاء الجد شافت سيف أبي الحسن يلمع، خاطر ممنوع الاقتراب، يا أبا السبطين أحسنت فزد، فعلكم يا شيخنا فعل الأسد، رميد تفعل هذا بالعداء، كيف لو عوفيت من ذاك الرمد، ولذلك ترى علي بن أبي طالب لا يبارز إلا مهبول، يمكن واحد فقد عقله، يقول السقاف ارتد عمرو بن معدي كرب الزبيدي، هذا أقدم أشجع العرب كلهم عمرو هذا بن معدي الزبيدي الذي يضرب به المثل في الشجاعة، كانوا صبه مثل الدبابة الروسية مصفحة ما يفر أبد في الصف الأول، يأكل يقول يأكل عجلا ويأكل معه ذرة من كبر، حتى يقول إقدام عمرو أبو تمام في سماحة حاتم في حلم أعرف في ذكياسي، ارتد عن الإسلام أعوذ بالله، فكتبه أبو بكر رسالة من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن معدي كريب الزبيدي، أما بعد فراجع دينك وإلا فالذي نفسي بيده، إن لم تعد لأرسلن لك رجل يسقط رأسك بين قدميك، قال هددني بعلي بن أبي طالب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، وهذا هو الصحيح، وما بارز أحد في الجاهلية والإسلام بدون درع إلا المنذر بن أسود اليمني وعلي بن أبي طالب، حتى في صفين ذكر الحافظ بن كثير والذهبي ومن كتب، هذا علماء السنة ليسوا علماء الطوائف الأخرى، تكلم بلسان السنة الذين على الاعتدال، إنه هو الرابع في الفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال بدرعي كذا يوم صفين ألقاه، قال أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه وإذا ما جاء من الحذر، المبسوط أخذ الكتاب أعطتهم الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، جمع هذا العاصي من الصحابة، قارنوا بينه وبين طاعنا الآن، لكن الرصيد الإيماني رصيدك في صلاة الفجر، رصيدك في التسبيح ينفعك، رصيدك في القرآن، رصيدك في الدعوة، طيب عثرت أخطأت أجتهدت، نحن أنبياء معصومين لسنا بأنبياء، يحصل منا الخطأ ويحصل منا الاجتهاد والتأويل، فلما اجتمعوا عند الصحابة أنه أمر هام، قال صلى الله عليه وسلم إن حاطب بن أبي بلتع وجلس حاطب، والصحابة المهاجرون صار اجتمعوا، هذا شيء يخص الدولة الدين، قد أخبر وفعل وفعل، هي عقوبته الإعدام، عرف عمر بن الخطاب الحكم وقال بيتجمل هو عشان يكسب الأجر، فسل سيفه وتوقف، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه نافق، يقول عمر جاهز، قال صلى الله عليه وسلم نظر إلى حاطب، تذكر في السجل حاطب وتذكر في تاريخ حاطب عليه الصلاة والسلام، قال يا عمر أما تعرف أنه من أهل بدر، يا عمر أما تعرف لعل الله اطلع، أما تدري أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا الحديث صحيح مقبل، فدمعت عين عمر وجلس وسكت الناس خلاص انتهى، وانتهت القضية وقام حاطب بن أبي بلتع، لماذا؟ لأنه حضر بدر، لأن له المواقف الشريفة العظيمة رضي الله عنه، هذا واحد من عصاته، واحد أيضا عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصير النتيجة أن يكون من أهل الجنة، أرسله صلى الله عليه وسلم اسمه أبو لبابة الأنصاري، كان مزاحا خفيف ظل شجاعا مبارزا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الاستغاثة في المسجد، اللهم أغثنا اللهم أغثنا، هو تذكر في الإغاثة تذكر بيجي المطر وعنده تمر في الجريف في الحوش يعني ما هو مستور رضي الله، وهو كل الثمرة كلها يعني ثمرة التمر الذي حصده أسرته موجود. والآن الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، بينزل في دقائق الماء والسيل بيشلك. قال يا رسول الله التمر، يا رسول الله التمر. فضحك صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عجيب في الدعاء، يقول يا خفف علينا شوية، لأنه صلى الله عليه وسلم يدعو ينزل الغيث. دعا في الصحيحين كما تعرفون صب السقف على وجه الشريف في يوم صيف، يوم غيظ، يوم حر، في شدة الصيف، ما في حتى سحاب ولا في غمام في السماء، صب على وجه الشريف وقال صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله. يوم قام صلى الله عليه وسلم اللهم اغثنا، أن واحد يقول يا رسول الله ترانا في قحط، ونسي أن ثمرة الرجل رأس مال الميزانية كلها التمر بيشل السيل. قال يا رسول الله تمري في الجرير، تمري يا رسول الله في الجرير. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال اللهم اغثنا حتى يقوم أبو لبابة بكساء يسد الثغب، يسد ثغب المجاري. فنزل وذهب، وإذا بالسيل يوم دخل على التمر وأخذ هو بكساء يسد من هنا الميزان ومن هنا الطريق داخل، والشارع جاي كل من ما. هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم استنصح، قال تعال اذهب إلى يهود بني قريظة واخبرهم أن ينزلوا على حكمي، خلاص، لأنهم كذبوا وخانوا وغدروا بينهم صحيفهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون في دفاع مشترك. ماذا فعل؟ وقفوا مع قريش ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفوا مع المشركين ضده، خانوا. حتى لما انتصر صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، دخل بعد الحصار صلى الله عليه وسلم يريد يغتسل ويضع لامته، أتات جبريل له قال تضع لامتك، يقول جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، قال والله إن الملائكة ما وضعت لامتها. قال ماذا أفعل؟ قال يأمرك الله لا تصلي العصر إلا في بني قريظة، لأنهم خانوا غدروا. قال فأرسل صلى الله عليه وسلم أبو لبابة، قال اذهب إليهم واخبرهم. أبو لبابة الأصدقاء منهم كانوا يتبايعون في الجاهلية، فدخل، فلما دخل الحصن الواجب أن يخبرهم أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا أبا لبابة، وقدموا الأطفال يبكون والجواري علشان يعني يستعطفون قلبه، تشير علينا أن ننزل، والرسول صلى الله عليه وسلم بيحاكمهم في إعدام يعني، هتشير علينا أن ننزل. فأخذت الحمية وأخذ الأطفال يبكون والنساء يتباكين. قالوا ما رأيك لو نزلنا؟ ماذا تتوقع؟ وهو صحابي أنصاري صادق. قالوا ننزل، خاف لا يقول كلام فينقل الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ماذا ترى تتوقع لنا؟ قالوا إيش؟ قالوا يعني كذا، قال ما في إلا قتل اليوم. يقول لا ابقوا مكانكم لا تنزلون. هو سفير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صاحب المهمة ممثل للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا مرة، قال والله الذي لا إله إلا هو، يقول هو، إني ما قلت بيدي هكذا وأنزلتها إلا وقد علمت أني خنت الله ورسوله. يقول والله بس قلت هذه الحركة سبحان الله كذا، فلما قلت بيدي هكذا تيقنت أني قد خنت الله ورسوله. وهو في الطريق وإذا بجبريل ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، خيانة. فأخبر في الطريق، قالوا تراك خنت. قال والله الذي لا إله إلا هو، يقول قبل ما تخبرون أنتم أني دأري، والله ما نزلت يدي إلا أني خنت الله ورسوله، والله ما أقابل الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا أربطن نفسي بسارية المسجد، والله ما يطلقني إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو توبة من الله، والله ما أموت في المسجد. والشهد صادق مؤمن. فأتى فأخذ حبل من البيت رضي الله عنه، مرسه من الحبل مرة يقيد به جمل هو، وربط نفسه وربط عنقه وربطه بالسارية. أخبر رسول الله قال لا أطلقه حتى يطلقه الله. أنا إنسان خان الأمة، أنا أرسله يعني اليهود قتلت الأنبياء مخالفين يعني، بس يفك خلاص. يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر وإذا هو جالس مربوط يصلي معهم مربوط، يوم يصلي المغرب شوية وإذا بالتوبة من السماء، وإذا بجبريات يقول أن تطلقه وبشره بالجنة زيادة على ذلك. فأتى صلى الله عليه وسلم حله وفك الرباط وأخبر أنه من أهل الجنة. هذا الذي عصى، كيف الذي طاع مثل أبي بكر وعمر والسابق الأولين؟ فمنهم نأخذ المواقف الإيمانية. إخوة الإيمان، نحن بحاجة إلى دروس إيمانية وهي الوعظية، غير الدروس الفقهية التي لا بد منها في الشريعة. وقلت لكم الدروس الفكرية هي قسوة للقلب إلا ما دعت الحاجة إلى ذلك، ولذلك نحذر إخواننا والدعاء من الطرح الفكري، الطرح الفلسفي، الطرح الثقافي باسم الدين باسم الشريعة. ونطلب من الجميع من أنفسنا أن نعود إلى النص، إلى قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لا حياة لقلوبنا أبدا إلا بأن نلزم الوحي كما أخبرنا الله. إخوة الإيمان، أريد التنبيه قبل الإقامة على مسائل مهمة في حياتنا تمس الواقع الذي نعيشه فيه نحن، ليست مسائل تنظيرية ولا خلافات فقهية، نحن نعيش أنا وأنت وأبناؤنا وبناتنا في البيوت، وهي شيء ما حصل في الأمة من عهد آدم عليه السلام إلى الآن، وهي وسائل التواصل الاجتماعي. لم يكن عند السلف لا تويتر ولا فيسبوك ولا يوتيوب ولا نحو ذلك. هذه نعمة ونقمة، نعمة إن فهمنا كيف نستفيد منها، ونقمة إذا لم نشرف عليها ونتق الله فيها سبحانه وتعالى. ما طفنا يمكن ما يقارب 40 دولة، اكتشفت أن كثير من الجيل الذين حافظوا على دينهم في تلك البلدان بواسطة البث المباشر أو بواسطة الوسائل التي جدت في هذا العصر. فوصية للإخوان وطلبة العلم والدعاء أن يوجهوا النص الشرعي ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذه الوسائل. إخوتي، ثقوا بربكم، آمل أن نفعل أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في التفاؤل، وآمل الذين يكتبون في الفيسبوك وتويتر كلمات الإحباط وأن الأمة تعيش الضعف وأنه يعني حتى أن السنة مستضعفة والشرع، لا، نقول نثق بربنا ونثق بقدراتنا. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل، ابشروا وبشركم بما يسركم، والله أنه يؤذن الآن بجانب حتى قصر الإليزيه في باريس، وأن المراكز الإسلامية أحسن، وأنا وصلت أنا بعض المشايخ قبل سنة إلى الهند في 7 ولايات، كان معي الشيخ محسن، 7 ولايات، ماذا حصل؟ صدقوني يا إنه ليس مباراة، يا صلاة بعض صلاة الجمعة 10,000 وبعض الجامعات 7,000 الحضور، وإنهم يحفظون القرآن كاملا. شرفنا الوحيد أننا أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، شرفنا من عندنا الكتاب والسنة. وتراني أطمنكم، رجعنا من دول قبل شهر يمكن من عدة دول، أبشركم عودة صادقة إلى الإسلام، والله ما زادهم وسائل التواصل الاجتماعي التي ترونها ولا زادتهم إلا قوة بدينهم. وإنك تجد في الجمع وفي الجموع من يتمنى أن يكون أن يسكب دمه في سبيل الله لرفعة لا إله إلا الله، رجالا ونساء، تجد تحفيظ القرآن، وصلنا إثيوبيا دور لتحفيظ القرآن، وكثير من النصارى يتحولون للإسلام بالدعوة الصحيحة. لكن بإذن الله أبشركم دينكم منتصر وأنتم منتصرون، ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون رسولا لأن نبيكم عظيم، والأعلون كتاب لأن الكتاب القرآن، والأعلون القبلة لأنكم تتجهون للكعبة، والأعلون طريقة وهي لكم تسجدون، والأعلون قلوبا لأنه مكتوب فيها لا إله إلا الله، والأعلون منهجا لأن كتاب وسنة. غفر الله لي ولكم وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله على نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير.